بسم الله الحمد لله. إن شاء الله سأقرأ من نسخة موجودة على النت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. إن شاء الله شيخنا لما تريد أن أتوقف إن شاء الله أتمنى مني. يقول: والثالث العزيز، وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك أن لا يرويه أقل من اثنين عن أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إلا لقلة وجوده إنه عز، أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة. وإليه يومئ بالفتح سيدي الجبائي بضم الجبائي، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة. وإليه الجبائي، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة. وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في عموم الحديث، حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة أو كالشهادة على الشهادة. واصل سيدي. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال: وأجاب عما أورد، هكذا سيدي، أورد وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال: فإن قيل حديث إنما الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقنه فرد لم يروه نعم سيدي أكمل هذا، لم يروه عن عمر إلا عن عمر إلا علقنه. تفضل سيدي.

جاء في تعريفه أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، اصطلاحا أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، يعني أن لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين، أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر هذا، إنما أن لا يوجد في طبقات من طبقات السند أقل من اثنين، أما إن زيد في بعض طبقات السند إلى ثلاثة مثلا فأكثر فهذا لا يضر، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند. وهذا التعريف هو الراجح كما حرره الحافظ ابن حجر في الكتاب الذي نحن في شرحه. وقال بعض العلماء إن العزيز هو رواية اثنين أو ثلاثة فلم يفصلوه عن المشهور في بعض صوره كما سنبينه إن شاء الله. مثال العزيز ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. واضح الآن ما معنى العزيز؟ بارك الله بكم. من يقول ما معنى العزيز؟ بارك الله بكم. واضح أخي؟ لم يتضح المقام بعد. طيب، قال البيقوني رحمه الله: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة ولو من طبقة واحدة، وأفاد بهذا أن حده أي حد العزيز أن لا يرويه أقل من اثنين فيخرج الغريب، وسمي العزيز كذلك لقلة وجوده من عز يعز بكسر عين مضارعه، أو لكونه قوي بمجيئه من طريق أخرى من عز يعز بفتحهما كقوله تعالى: فعززنا بثالث. نعم. وقد ادعى ابن حبان أن رواية اثنين عن اثنين لا توجد أصلا، لكن قال في شرح النخبة الحافظ ابن حجر أن رواية اثنين عن اثنين لا توجد أصلا، قال فيه: فإن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فمسلم به، أي معناه صحيح. وأما صورة العزيز التي جوزها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، مثاله ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده، الحديث. ورواه عن أنس، انتبهوا الآن لأنني أمثل لكم كيفية معرفة العزيز، فانتبهوا بارك الله بكم. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب. إذن من الذي رواه عن أنس؟ قتادة وعبد العزيز بن صهيب، وهما اثنان، قتادة واحد وعبد العزيز بن صهيب هو الثاني، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد. إذن أول الأمر رواه عن أنس من؟ قتادة وعبد العزيز بن صهيب، هما اثنان رويا عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه عن قتادة وهو الراوي عن أنس، قتادة هو الراوي عن أنس، رواه عن قتادة شعبة وسعيد وهما اثنان أيضا، ورواه عن عبد العزيز وهو كذلك الراوي عن أنس وهو عبد العزيز بن صهيب، رواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث كذلك هما اثنان، ورواه عن كل جماعة بعد ذلك، ورواه عن كل جماعة بعد ذلك. واضح الآن؟ بارك الله فيك. الصوت مسموع؟ مسموع. واضح؟ بارك الله بكم. واضح أيضا مع كون صوتي مسموع، هل كذلك الكلام واضحا؟ طيب طيب. وليس العزيز شرطا للصحيح خلافا للجبائي المعتزلي، وإليه يومئ كلام الحاكم. وصرح ابن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد أو عما ورد من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال أي ابن العربي: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد فلم يروه عن عمر إلا علقمة، قلنا يقول ابن العربي: قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. وتعقب أي تعقب ابن العربي بأنه لا يلزم من سكوتهم عنه أنهم سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. سنفسر هذا فيما بعد إن شاء الله. ماذا قال ابن حجر؟ قال الحافظ ابن حجر: قال ابن رشيد: لقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. هذا مختصر ما جاء في العزيز. العزيز، ما هو تعريف العزيز؟ بارك الله بكم. عزيز، طيب، العزيز نرجو الانتباه بارك الله بكم، هو من فرد بروايته عن راويه اثنان، هو من فرد بروايته عن راويه اثنان، كما مثلنا وبينا من روى عن أنس وكيفية بيان العزيز، فلا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، ولو رواه بعد ذلك عن الاثنين جماعة لا يخرج عن كونه عزيزا. هذا ملخص العزيز، هو من فرد بروايته عن راويه اثنان فلا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، ولكن لو رواه بعد ذلك عن الاثنين جماعة لا يخرج عن كونه عزيزا. ولكن إذا زاد الرواة عن ذلك عن اثنين فيما بعد هنا تنضم إليه صفة أخرى وهي الشهرة، وهي الشهرة، وقد بينا تعريف المشهور. إذن فهو عزيز لرواية اثنين عن راويه، لرواية اثنين عن راويه، إذن هو عزيز لرواية اثنين عن راويه، أليس كذلك؟ أليس قد قلنا فيما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده؟ الحديث رواه عن أنس، كم شخص رواه عن أنس؟ رواه عن أنس قلنا قتادة وعبد العزيز بن صهيب، وهذان اثنان اللذان رويا عن أنس الذي هو رواه عن رسول الله، أنس رواه عن رسول الله، ثم رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة وهو الراوي عن أنس شعبة وسعيد وهما اثنان أيضا، ورواه عن عبد العزيز وهو الراوي عن أنس كذلك إسماعيل بن علي وعبد الوارث، ورواه عن كل بعد ذلك جماعة، ورواه كل بعد ذلك عن كل جماعة. هذا هو العزيز، أليس سهلا؟ بلى، نعم، واضح. طيب، إذن لما قال ورواه عن كل بعد ذلك جماعة، إذن فلما عرفنا العزيز وقلنا وهو من فرد بروايته عن راويه اثنان فلا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، ولو رواه بعد ذلك عن الاثنين جماعة لا يخرج عن كونه عزيزا، ولكن تنضم إليه صفة أخرى وهي الشهرة. والعزيز سمي كذلك لرواية اثنين عن راويه، أليس كذلك؟ ثم إذا انضم إليه صفة أخرى صار مشهورا لرواية جماعة عنهما أو عن أحدهما، فيسمى حينئذ عزيزا مشهورا. واضح الآن؟ طيب، كيف يختلف، بماذا يختلف العزيز عن الغريب؟ يختلف العزيز عن الغريب بأن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، أما الغريب فهو ما تفرد بروايته واحد عن راويه، الغريب هو ما تفرد بروايته واحد عن راويه. وقد قلنا بأنه سمي العزيز عزيزا إما لقلة وجوده أو لكونه قوي بمجيئه من طريق أخرى. واضح؟ بارك الله بكم. ما معنى العزيز؟ واضح؟ بارك الله بكم. هل العزيز واضح؟ لا أجد كتابة. بارك الله بكم. واضح. إذن ما هو العزيز أخي الصادق؟ ما تحقق في رواته اثنان ولو في طبقة واحدة، ولا تقل الرواة عنهما أي عن اثنين في كل طبقة، فالزيادة أي زيادة الرواة عن اثنين في بعض الأحيان ليست بضارة، إذ الحكم للأقل. هذا ما جاء في معنى العزيز. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. نكمل أم نقف إن شاء الله؟ إن شاء الله نكمل وإن شاء الله نقف، لكن نكمل أم نقف إلى هنا؟ بارك الله بكم، حتى يحصل الاستيعاب لمعنى العزيز أيضا. وبكم سيد العزيز. مفهوم لديكم معنى العزيز؟ بارك الله بكم. لا أدري، إن أردتم أن نكمل وإن أردتم أن نقف. الغريب، البحث في الغريب سيطول، سيأخذ تقريبا ساعة أخي الصادق، ولا أرى استعدادا منكم لساعة أخرى. الغريب بحثه طويل أخي ياسين بارك الله بكم، إن كان عندكم الاستعداد أن نبقى ساعة أخرى فأكمل، وإلا إن شاء الله ليوم غد. لأن العزيز ليس بالطويل، شرحه كان تعريفه وجيز وبسيط، أما الغريب فيدخل تحته أشياء سنتكلم فيها عن الفرد، الفرد المطلق والفرد النسبي كذلك، ونمثل لذلك بأحاديث أيضا. والغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا تكون إلى غير ذلك، فيحتاج إلى تفصيل وبيان وإيضاح، وعليه أكتفي هنا وأقف إن شاء وأقف بارك الله بكم، ويسر الله لنا ولكم، جزاكم الله خيرا بارك الله بكم وأكرمكم الله. نهلل ثلاثا ونصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على سيدنا محمد ثلاثا بارك الله بكم: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج الكروبات عن المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللاقط لكم بارك الله بكم.